يوجد في كل جملة خطأ، لكن أين الخطأ ولماذا خطأ وما تصويبه؟ الجملة الأولى من يجيب عنها؟ تفضل. نعم، الخطأ في إثبات النون في الفعل المضارع يقصرون، الموظفون لم يقصرون في أداء واجباتهم، هذا خطأ، وهذا ربما نسمعه كثيرا، الموظفون لم يقصرون، والصواب الموظفون لم يقصروا. لماذا يا شيخ؟ لماذا لم يقصروا وليست يقصرون؟ طيب، وإذا سبق بلم ما حكمه؟ فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قدم الجملة الثانية، من يقرأها ويصحح الخطأ الذي فيها؟ تفضل، ارفع صوتك يا أخي. نعم، الجملة مكتوبة هكذا: قدم أبانا من العمل مبكرا. تصحيحها أبونا. لماذا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، فأبو المكان الخطأ هو كلمة أبو وكتبت بالألف خطأ، والصواب قدم أبونا لأنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه هي الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الجملة الثالثة بسرعة، تفضل يا شيخ. إن نعم، هي مكتوبة إن المسلمون متعاونون، مكان الخطأ في كلمة المسلمون والصواب المسلمين، والسبب لأنها اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. بارك الله فيك. الجملة الرابعة من هذه الجهة، من الإخوان الذين في الجهة الشمالية، تفضل يا أخي. صحيح، لا ترمي بالياء، والصواب يا رجل لا ترمي بحذف الياء. لماذا؟ مجزوم بماذا؟ بلا، ما نوعها؟ الناهية، لأنه فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف الياء أو حذف حرف العلة، هذا صحيح. طيب، ما الفرق بين أحسن في الآيتين؟ هذا السؤال الثاني، ما الفرق بين أحسن في الآيتين؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والآية الأخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما الفرق بينهما؟ تفضل يا أخي. الأولى بأحسن ممنوعة من الصرف، يعني اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الباء حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة. لماذا؟ نفس الأخ. لأنها وصف على وزن أفعل، وصف على وزن الفعل أو على وزن أفعل. طيب، والثانية مثلها. طيب، سمعتم إجابته؟ الثانية، الأولى الإجابة صحيحة ومتفق عليها ومقبولة. الثانية يقول إن أحسن ليست من المواضع، قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من، لقد خلقنا الإنسان في أحسن سبب الإضافة. نعم، هي نفسها أحسن، هي أحسن نفسها، يعني وما زالت وصفا على وزن أفعل في الموضعين، لكنها في الموضع الأول جردت من ال والإضافة فجرت بالفتحة. الثانية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. هنا كلمة أحسن أضيفت إلى كلمة تقويم، وذكر سابقا أن أي كلمة حقها أن تمنع من الصرف إذا أضيفت إلى كلمة بعدها فإنها تصرف، يعني تجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة. إذن هنا في حرف جر، وأحسن اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة على الأصل، وهو مضاف وتقويم مضاف إليه. ولا يلزم أن يكون المضاف إليه معرفة، هنا المضاف إليه نكرة، فأي إضافة سواء كان المضاف إليه معرفة أو كان المضاف إليه نكرة، إذا وجدت الإضافة فإن الكلمة في حال الجر تكون مجرورة بالكسرة بالعلامة الأصلية. السؤال الثالث، إذا كان أحد عنده سؤال حول السابق فليسأل، تفضل. تسأل عن حتى، حتى حرف وما تضاف إلى ما بعدها، هي تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، فإذا دخلت على الفعل المضارع نصبته، وإذا دخلت على الاسم فهي بين أمرين، إما أن تكون جارة كقول الله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر، أو أن تكون عاطفة كأن تقول مثلا قدم الضيوف حتى رئيسهم، حتى إمامهم، فهي يعني أحد هذين النوعين إذا دخلت على الأسماء، ولها ضوابط وتفصيلات لا يسع الوقت الآن لذكرها، لكن هذا هو مجملها. طيب السؤال الثالث، أعرب ما فوقه خط، المفروض ما فوق الخط أو ما تحته خط. طيب تفضل أخي، ارفع صوتك بارك الله فيك. نعم صحيح صحيح جيد. بارك الله فيك، شكر الله لك. في حرف جر، يوسف اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة، لقد كان في يوسف، وعلامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، لأنه علم وأعجمي. وإخوته الواو حرف عطف، إخوتي بدون الهاء، معطوف على يوسف، مجرور مثله، لكن علامة الجر فيه هي ما هي؟ الكسرة، هو تابع له في الجر لكن ليس تابعا له في علامة الجر، فيوسف علامة الجر الفتحة، إخوتي معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الأصلية، لأنه لا يوجد شيء يصرفها عن الأصل. وإخوة مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. آيات اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، للسائلين جر ومجرور، والاسم المجرور هنا علامة الجر فيه هي الياء لأنه جمع المذكر السالم. الآية الثانية، خلق الله السماوات والأرض، تفضل يا جر ومجرور متعلق بالخبر نفسه، إيه يعني كان، عفوا متعلق بكان نفسها، يعني لقد كان للسائلين في يوسف وإخوته آيات. نعم تفضل. ماذا؟ اسم كان، اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر مرفوع. طبعا بعض الأعاريب الآن نحن نعربها وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله لاحقا، يعني مر علينا قبل قليل اسم إن منصوب، اسم كان الآن في آيات مرفوع، فلا تقلق يعني هذا شيء ما فاتك تراه، ما بعد جاء يعني سيأتي لاحقا، فإذا كنت لا تضبطه تماما فسيأتي الحديث عنه وستضبطه إن شاء الله لاحقا. لأنه بعض الجانب النفسي يا إخواني في تعلم النحو مهم جدا. صحيح أنا أحدثكم عن تجربة، الجانب النفسي والشعور عند متعلم النحو أنه قادر على أن يتعلم وقادر على أن يفهم مهم جدا أن يكون عاليا، لأنه متى استولى أو استحوذ عليك الشعور بالجهل وعدم القدرة على الفهم فستضعف الهمة عندك وسيكون الحماس بالنزول التدريجي إلى أن تصل إلى درجة تقول يعني يكفيني ما تعلمته أولا ولا حاجة للاستمرار والمواصلة. لكنك إذا وضعت في ذهنك أنه لا شيء صعب وأنك قادر على أن تفهم مثل ما فهم غيرك وأنك لست بأقل منهم قدرة وفهما وعزما، فإنك بإذن الله وبعونه سوف تستعين على هذا. فبعض الأمور ستأتي لاحقا إن شاء الله، بعض التفصيلات، وهذه مثل ما ذكرت يا إخواني هي يعني قضية لا يمكن أن نفككها، لا يمكن أن نفكك النحو إلى أجزاء يعني منفصلة تماما عن بعضها. لا بد وأنت تتحدث في أول النحو أن تذكر بعض المصطلحات والأبواب والمواقع الإعرابية التي ستأتي لاحقا، لكن ذكرها يعين على فهمها بالأمر اللاحق، ولا يلزم من ذكرها في أول الأمر أن تكون واضحة بشكل تام للمتعلم، وإلا لما احتاج أن يتعلمها لاحقا. الجملة الثالثة جملة طويلة فنريد واحدا يعربها بسرعة، تفضل يا أخي. أي عفوا، الثالثة عندك بس الثانية تفضل. نعم نسيت. نعم صحيح. أعد خلقه. أيوه أكمل. جيد. صحيح. مؤنث صحيح. الفتحة بارك الله فيك. خلق فعل ماض مبني على الفتح، لفظ الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، خلق الله السماوات مخلوقات هي التي وقع عليها الخلق، إذن مفعول به منصوب، وعلامة نصبه في هذه الكلمة هي الكسرة لأنها جمع بالألف والتاء أو جمع مؤنث سالم. الواو حرف عطف، الأرض معطوف على السماوات، منصوب مثله، لكن لا يلزم أن يكون مثله في علامة النصب، هو منصوب مثله حكما لكنه له علامته الإعرابية وهي الفتح، والسماوات العلامة الإعرابية هي الكسر، فالاتفاق بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الحكم الإعرابي وليس في العلامة الإعرابية. الجملة الثالثة تفضل يا أخي. طيب فتح أبو عبيدة أبو، طيب ماشي أنا لن أقرأها، تفضل. صحيح. صحيح متهي به. صحيح. جيد. بارك الله فيك، إعرابك صحيح، شكرا لك يا أخي. فتح فعل ماض مبني على الفتح، أبو فاعل، أبو فاعل. لاحظوا إذا جاء أبو فلان دائما، أبو محمد، أم صالح، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، أبو بكر، أبو عبيدة، هنا الفاعل هو الجزء الأول المضاف، هو الفاعل، والكلمة الثانية مضاف إليه، هذا يسمى تركيب إضافي. الاسم مركب من كلمتين، الأولى هي اللي تأخذ الإعراب والثانية مضاف إليه. فأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. عبيدة مضاف إليه منصوب، عفوا، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علة منعه من الصرف أنه علم مؤنث، هو ليس مؤنثا بذاته لكن لفظه مؤنث، يعني أنه علم مختوم بتاء التأنيث. دمشق هي المفتوحة، إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب لماذا ما قلنا دمشقا؟ لماذا ما قلنا دمشقا بالتنوين؟ لماذا ما نونت؟ مع أن التنوين هو الأصل، حق من حقوق الاسم المعرب أن تنونه، لماذا ما نونت هنا قلت دمشقا وإنما قلت فتح أبو عبيدة دمشق؟ ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، أنها علم على بقعة، علم على مدينة. في حرف جر وخلافة اسم المجرور وعلامة جره الكسرة. خلافة مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. رضي فعل ماض مبني على الفتح، لفظ الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. عنهما، عن حرف جر، والها ضمير متصل في محل جر بعن اسم مجرور، وما اتصل بالضمير وهو كلمة ما، هذه علامة التثنية. يعني سمعت قبل قليل اثنين استعجلا وكل واحد منهما قال فعل ماض منصوب، يصح هذه الصياغة صحيحة؟ فعل ماض منصوب، منصوب كلمة منصوب تستعمل مع المعربات، يعني قد يكون فعل مضارع منصوب صحيح، لكن فعل ماضي منصوب ما يأتي، لأن الفعل الماضي دائما مبني. إذن ستقول فعل ماضي مبني، فعل أمر مبني، فعل ماضي مبني، هذه احفظها كما تحفظ اسمك أنت، الثلاثية هذه، فعل ماضي مبني لا يمكن أن يتغير، هذا فعل ماضي مبني، فعل أمر مبني، فعل مضارع منصوب مرفوع مجزوم أو مبني إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. الجملة الرابعة تفضل يا أخي. نعم، نعم، نعم. الأساتذة، أنا أخطأت في كتابتها، هي الأساتذة جمع أستاذ، جمع تكسير. نعم، لماذا مرفوع؟ لأنه فاعل. نعم صحيح، بارك الله فيك، شكرا لك يا أخي. لم حرف جزم، ينهي، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. الأساتذة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والمقررات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع بالألف والتاء الزائدتين. نعم، هذا كلام يطول يا أخي، لكنه الفعل الماضي دائما مبني، الفعل الأمر مبني، عفوا، فعل الماضي دائما مبني على الفتح، فعل الأمر مبني على السكون إلا إذا كان من الأفعال الخمسة، يعني اتصلت به ألف الاسمية واو الجماعة وياء المخاطبة أو معتل الآخر، فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. أما البقية فهي مبني على حركة آخر الكلمة، إذا قلت كيف اسم استفهام مبني على الفتح، مثلا هل حرف استفهام مبني على السكون وهو يبنى على ما عليه آخره. الجملة السؤال الرابع والأخير، تحويل ما فوق الخط فيما يأتي إلى المثنى ثم إلى جمع الذكور، أستأذنكم في الإجابة عنه بسرعة. تأخر المهندس في العمل، المثنى تأخر المهندسان بكسر النون، مهندسان في العمل لأن نون المثنى دائما مكسورة. والجمع تأخر المهندسون، تأخر المهندسون مرفوع على مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، ونون جمع المذكر السالم دائما مفتوحة. سلمت على معلم القرآن، المفرد سلمت على معلمي القرآن، معلمي القرآن، والجمع سلمت على معلمي القرآن بحذف النون في المثنى والجمع بسبب الإضافة، ليست معلمين ولا معلمين بإثبات النون لوجود الإضافة، لأن النون في المثنى وجمع المذكر السالم هي عوض عن التنوين في المفرد، فإذا حذفت التنوين في المفرد للإضافة فاحذف نون المثنى للإضافة واحذف نون الجمع أيضا للإضافة. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأرجو أن يكون هذا التدريب نافعا لمن تأمله ونظر فيه. الفقرة الأخيرة في باب المعرب والمبني، تفضل. عنهما عن حرف جر، وهما أن تحسبها على أنه هما كلها ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. طيب، الحديث الآن وهو موجود عندكم وأظنه آخر عنوان في المذكرة التي وزعت عليكم قبل الملحق، قبل باب ما لا ينصرف، هو الإعراب الظاهر والإعراب المقدر، وهذا أمر سهل ويسير، وتم الحديث عن بعض أجزائه في الأبواب السابقة. الإعراب وهو ذلك التغير الذي يكون في آخر الكلمة قد يكون ظاهرا، ومعنى ظهوره أنه يعني واضح في النطق، يمكن أن تظهر أنت العلامة في آخره، وهذا هو الأكثر والأغلب وهو الأصل أن يكون ظاهرا، كأن تقول مثلا بدأ المسافرون يحزمون أمتعتهم، بدأ المسافرون يحزمون أمتعتهم. المسافرون، نحن نتحدث الآن عن المعربات، الأسماء والفعل المضارع. المسافرون جمع مذكر سالم، وموقعه الإعرابي هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، والواو ظاهرة أنت تتلفظ بها، أنت تنطق هذه الواو، إذن هذا هو المقصود بالإعراب الظاهر. يحزمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، علامة الرفع فيه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، إذن أنت تتلفظ بهذه النون، بدأ المسافرون يحزمون فأنت تظهرها، هذا معنى الإعراب الظاهر، يعني أن تكون علامة الإعراب ظاهرة في لفظك أو لفظ من يتكلم وأنت تسمعها بأذنك، وهذا هو الأصل. أمتعتهم، أمتعة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة، نعم، على ماذا؟ على التاء، أمتعتهم، فتلاحظ أنك أظهرت هذه العلامة، هذا هو الإعراب الظاهر وهو الأكثر والأغلب. لكن يوجد بعض الكلمات في بعض الأبواب تكون علامة الإعراب فيها غير ظاهرة، تكون علامة الإعراب فيها يسمونها مقدرة لأنك لا تستطيع أن تظهرها، الأصل هو أن تظهرها، الأصل أن تظهر علامة الإعراب، سواء كانت علامة الإعراب حركة يعني ضمة وفتحة وكسرة، أو حرف ينوب عن حركة كالواو والألف والياء مثلا، أو ثبوت النون أو حذف النون، أو حذف حرف العلة في الفعل المضارع. الأصل أن تظهرها، لكنك في بعض الكلمات لا تستطيع أن تظهرها، أو يثقل عليك أن تظهرها فتقدر العلامة، تكون العلامة مقدرة، وليست العلامة هي ما يعني ذلك السكون أو العلامة البديلة التي ظهرت، وإنما العلامة هي علامة مقدرة، وذلك على النحو الآتي: رحمك الله يا أخي. الاسم المقصور، ما هو الاسم المقصور؟ الاسم الذي آخره ألف، سواء رسمت بهذا الشكل أو رسمت بهذا الشكل، هذا يسمى اسما مقصورا. الاسم المقصور مثل موسى، مستشفى، دنيا، هدايا، منايا، رزايا ونحوها، هذه كلها أسماء مختومة بألف، هذا يسمى الاسم المقصور. للفائدة، لماذا سمي الاسم هذا مقصورا؟ وما الذي يقابله؟ مقصور عن ماذا؟ مقصور يعني أنت قصرته، هو مقصور، لكن مقصور عن ماذا؟ هو مقصور هنا في الصوت، سمي اسما مقصورا لأنك تقصر المد الذي فيه، يعني تقف عند الألف ولا تمد أنت الصوت بعد الألف، فتقول موسى، عيسى، مستشفى، ما تقول موسى، عيسى، دنيا، ما تمدها، هذا هو القصر، قصر الصوت. بعض الناس يظن أنه سمي مقصورا لأنه كتب معقوفا على شكل الياء، هذا غير صحيح، لا، هذا رسم إملائي، يعني هذا له حكم إملائي، لكن القصر هو في الصوت، في الصوت. ما الذي يقابل القصر؟ شيء قاصر وشيء ممدود. الممدود هو المختوم بألف بعدها همزة، هذا يسمى ممدودا. طيب لماذا سمي ممدودا؟ يعني بالنظر إلى ماذا سمي ممدودا؟ إلى الصوت أيضا، لأنك تمد فتقول السماء، ماء، مثلا أسماء، صحراء، زرقاء، هيفاء، علماء، نبلاء، وتمد، فتمد إذا وقع بعد الألف همزة، إذا لم يقع بعد الألف همز فإنك تقصر الصوت، تقصر المد، فيسمى هذا مقصورا ويسمى هذا ممدودا. إذن هو مقصور يا أخواني، سواء رسم على شكل الياء الألف المعكوفة هذه، أو رسم على شكل الألف الشكل العادي المعتاد. فمثلا إذا قلت مثلا فتى وعصى مثلا ونحوها، هذه كلها أسماء مقصورة، سواء كانت الألف فيها ثالثة أو رابعة أو سادسة أو خامسة، إذا انتهى بألف رسمت على شكل الألف القائمة أو الألف المعقوفة فهو اسم مقصور. هذا الاسم المقصور مختوم بألف، هل يستطيع العربي ذو العربية الصحيحة أن يظهر على الألف حركة؟ هل تستطيع أن تحرك الألف؟ حاول، غمض عينيك وحاول، لا تستطيع. الألف لا بد أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوح. أي ألف في الدنيا منذ عرفت العربية إلى قيام الساعة في شرق الأرض أو غربها، الألف ساكنة وقبلها فتحة، لا بد أن تكون مفتوحة. الواو والياء قد تتحركان هما وقد تتغير الحركة التي قبلهما، لكن الألف بهذه الصورة هي ساكنة وما قبلها مفتوح دائما. إذن لو كان مرفوعا كيف سنظهر، يعني كيف سنعرب المرفوع؟ يعني لنفرض أن موسى هنا جاء فاعلا، ستقول جاء موسى، موسى فاعل لأنه هو الذي جاء، والفاعل مرفوع اتفاقا، وعلامة الرفع فيه هنا العلامة الأصلية، لأنه ليس من الأبواب اللي درسناها ذوات العلامات الفرعية، هو علامته علامة الأصلية هي الضمة. يأتي السؤال أين الضمة؟ مقدرة على الألف. لماذا؟ الأصل أن تظهرها، لماذا قدرتها؟ لأنه اسم مقصور، لأنه يتعذر إظهار الضمة أو الفتحة أو الكسرة على الألف، فتقدر الضمة هنا، يعني تحفظ، يحفظ حقها، حق الضمة محفوظ، لكنها يعتذر لها بهذه الكلمة بالذات أنه لا يمكن إظهارها. وكذا الفتحة وكذا الكسرة، لما تقول مثلا أكرمت موسى، سيكون موسى مكرما مفعول به، وقع عليه الإكرام، والمفعول به دائما وأبدا منصوب، وعلامة النصب فيه هنا الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه عفوا علامة النصب فيه هي الفتحة المقدرة. تقول ذهبت إلى المستشفى، ما إعراب المستشفى؟ اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، تعذر يعني لا يمكن، استحالة، لا يمكن أن تظهره. إذن هذا النوع الأول من الأبواب التي تعرب إعرابا مقدرا وليس إعرابا ظاهرا، مع أن الإعراب الظاهر هو الأصل. الباب الثاني الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وتذكرون الأسبوع الماضي أنني قلت لكم ياء المتكلم هذه من بين الضمائر المتصلة لها شخصية متميزة، يعني لها قيمة خاصة. ما قيمتها؟ قيمتها أن الحرف الذي يتصل بها، أو بعبارة يعني تفهيمية، الحرف الذي ينال شرف الاتصال بها لا بد أن يكون محركا بحركة تجانسها تناسبها، وهي الكسرة، بغض النظر عن حق الحرف هذا إعرابا. فإذا قلت مثلا هذا كتاب، ستعرف هذا على أنه اسم إشارة مبتدأ، وكتاب خبر المبتدأ، حكم المبتدأ الخبر دائما مرفوع، علامة الرفع فيه هي الضمة الظاهرة، وهنا الأصل، هذا هو الأصل. إذا أضفت هذا الكتاب إلى نفسك، تكلمت عن نفسك، ستدخل ياء المتكلم. ياء المتكلم هذه لا تقبل أن تدخل إلا إذا كانت حركة الباء التي ستنال شرف الاتصال بها، ستكون حركة الباء هي ماذا؟ هي الكسرة. فماذا ستفعل أنت؟ كيف ستتعامل الآن؟ تحذف الياء، تعاند يعني وتحذف الياء، وتقول والله الياء هذه إذا ما نريدها من أجل الضمة، من أجل أن تظهر الضمة، إذا حذفت الياء ما صار فيه إضافة إليك، يعني ما تبين أنك تتحدث عن نفسك، فأنت محتاج إلى الياء ومحتاج أنك تتحمل هذا الشرط الذي تشترطه الياء وهو الكسرة. فستعتذر للأخت الكريمة هذه الضمة، تعتذر إليها وتقول أنا آسف، يعني الأمر لله والله سبحانه وتعالى أقوى، وتقول في إعرابها كتاب خبر حكمه مرفوع وعلامته هي الكسرة كذا، خبر مرفوع علامة رفعه هي الكسرة، مستحيل ما في خبر ما في مرفوع وعلامة رفعه الكسرة أبدا، يعني الكسرة لا يمكن أن تكون بديلا عن الضمة. إذا ما علامة الإعراب؟ الضمة الأصلية أينها؟ مقدرة على الباء. لماذا؟ لماذا ما ظهرت؟ لأن الباء هذه أشغلت أو هي اشتغلت بحركة ياء المتكلم التي هي الكسرة، التي يسمونها حركة المناسبة، يعني المناسبة لياء المتكلم، أو حركة المجانسة التي هي حركة ياء المتكلم الكسرة، أو حركة ياء المتكلم وهي الكسرة. إذن الكسرة هنا كما قيل سابقا ليست علامة إعراب، الكسرة هذه كسرة ياء المتكلم، والدليل أنها إذا ذهبت ياء المتكلم وصار الضمير الكاف ستقول هذا كتابك، ستظهر الضمة، أو كان الضمير هو الهاء هاء الغائب ستقول هذا كتابه كتابه، فستظهر الضمة. أنت تحتاج إلى أن تقدر الضمة مع ماذا؟ مع ياء المتكلم، وهذا هو شرط ياء المتكلم الذي لا يمكن أن تتنازل عنه. ولذلك قلت لكم سابقا وأبينها الآن بالتفصيل، ولذلك دخلت مع الفعل الماضي أو مع الفعل عموما دخلت نون الوقاية قبل ياء المتكلم. لما تقول مثلا أكرم وتريد أن تدخل على أكرم هذه كاف المخاطب، ستقول أبوك أكرمك، يعني ما تغير أي شيء عند دخول كاف المخاطب، والميم ما زالت مفتوحة صحيح. طيب إذا أدخلت هاء الغائب ستقول أبوك أكرمه، تغير شيء؟ ما تغير شيء. إذا أردت أن تدخل ياء المتكلم ستحتاج أن تكسر الميم، ستقول أكرم زائد ياء المتكلم. ياء المتكلم هذه ستدخل على الميم، وأنت محتاج إلى أن تحرك الميم بالكسر من أجل مناسبة ياء المتكلم. أنتم معي؟ الميم هنا لا يمكن أن تكسر لأنه فعل، والفعل لا يكسر آخره. أيوة. فهنا جاء حل وسط تدخل، وهو أنك أو أن العربي الأول استجلب حرفا من الخارج، يعني استدعى حرف من الخارج اللي هو النون هذه، ووضعها بين ياء المتكلم وآخر الفعل. من أجل ماذا؟ من أجل أن تقي الفعل من ماذا؟ من الكسر. أي كسر؟ الذي تتطلبه ياء المتكلم. وسميت هذه النون التي مسكينة تحملت الكسر وهي لا ذنب لها وهي مستجلبة من الخارج، سميت ماذا؟ نون الوقاية. وقاية ماذا من ماذا؟ مرة ثانية، وقاية الفعل من الكسر الذي تحتاجه ياء المتكلم. فصارت مسكينة هي الضحية، هي التي تحملت وحل الإشكال، بقي الفعل على ما هو عليه لم يكسر آخره، و يعني هيئت أو كسر ما قبل ياء المتكلم وحرك بالحركة التي تجانسها، وهذا سبب تسمية هذه النون بنون الوقاية. طيب هذا هو النوع الثاني من الأبواب التي تعرب بعلامات مقدرة وليست ظاهرة. الثالث هو الاسم المقصور، عفوا الاسم المنقوص. ما الاسم المنقوص؟ هو الاسم المنتهي بياء ما قبلها مكسور، المنتهي بياء قبلها كسرة. لو رجعت قليلا، لأن الأخ يشتكي من الطول. طيب، مثل القاضي، الداعي، الساعي، الهادي، الراجي، الباني ونحوها، سواء كانت بهذا اللفظ فاعل أو المتعالي، المتداني، أي اسم مختوم بياء قبلها كسرة، هذا يسمى اسما منقوصا. هذا الاسم المنقوص لن تقدر عليه كل الحركات. الأول كل الحركات تقدم، الضمة والفتحة والكسرة رفعا ونصبا وجرا، والثاني أيضا تقدر كل الحركات المضاف إليه المتكلم رفعا ونصبا وجرا، ضمة وفتحة وكسرة. هذا أريد منكم أن تبينوا أنتم أي الحركات التي تقدر وأي الحركات التي يمكن إظهارها. لما تقول مثلا إن القاضي مشغول، طبعا إن هنا تنصب الاسم، كان القاضي مشغولا، والجملة الثالثة هذا مكان القاضي، هذا مكان القاضي. الأولى منصوبة، أنا أعطيكم الحكم وأنتم حددوا العلامة ظاهرة أو مقدرة. هذا منصوب لأنه اسم إن، هذا مرفوع لأنه اسم كان، هذا مجرور لأنه مضاف إليه. فأي العلامات تظهر وأي العلامات تقدر؟ ستقول إن القاضي، بإظهار الفتحة، صحيح أنت تظهر الفتحة على الياء لأنه لا شيء يمنع، وهو الأصل، الأصل الإظهار، ما في شيء يمنع، لا تعذر ولا ثقل ولا ياء متكلم ولا غيرها، ما في شيء، فما دام ممكن فهو الأصل. طيب، كان القاضي يو مشغولا، كان القاضي يو مشغولا، هل استطعت أن تظهر الضمة على الياء؟ استطعت أو لم تستطع؟ استطعت. طيب، هل هو خفيف على لسانك أيها العربي الأصيل أن تقول القاضي مشغولا؟ ثقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة. إذن الثقل مرفوض في لغة العرب، أي شيء ثقيل دائما يكون فيه سعي إلى التخفيف فيه، لأن القاعدة اللغوية الأصولية الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، فهنا في مشقة والمشقة تتطلب منك أن تكون متيسرا، فهنا سيكون الظاهر هو السكون، الظاهر هو السكون، لكن هل السكون هو علامة الإعراب؟ لا، ستعربها، ستقول اسم كان منصوب، عفوا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، اسم إن الأولى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، هذا مكان خبر مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والقاضي مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. ستقول هذا مكان القاضي، هذا مكان القاضي، يمكن إظهار الكسرة، لكن هل هو خفيف؟ لا. إذن هنا ستقدر الكسرة ويظهر السكون. من أجل ماذا؟ من أجل تخفيف الثقل، يعني بسبب الثقل قدرنا طلبا للتخفيف. هذا واضح؟ إذن ستظهر الفتحة وستقدر الضمة والكسرة. هذا هو الباب الرابع، عفوا الباب الثالث. الباب الرابع الفعل المضارع المعتل الآخر. وهذا ذكرناه الدرس الماضي يوم الثلاثاء الماضي، ذكرنا أن الفعل المضارع المعتل الآخر تقدر فيه الضمة في كل أنواعه ألفا وواوا وياء، يعني مثلا يسعى، يدعو، يبني. إذا كان مرفوعا ستكون الضمة مقدرة على الألف وعلى الواو وعلى الياء الضمة. إذا كان منصوبا نحو لن يسعى، لن يدعو، لن يبني، ستكون مقدرة على الألف ظاهرة على الواو والياء، لأنه يمكن إظهارها دون تعذر أو ثقل أو أي إشكال. فتقدر الضمة في الثلاثة وتقدر الفتحة في الألف وتظهر على الواو والياء كما تم بيانه سابقا. غير هذا العلامة فيه ظاهرة، يفترض أن تكون العلامة فيه ظاهرة، ومطلوب منك أنت وأنت تتحدث أن تظهر العلامة من أجل أن يكون كلامك صحيحا فصيحا. لا تسكن. حق الكلمة إعرابا أن تعطيها علامتها الإعرابية الصحيحة. يعني ربما تحتاج إلى أن تسكن من أجل أن تقف، لكن إذا يعني استمر بك الحديث فلا بد أن تحرك أواخر الكلمات بالحركة الصحيحة، لأن هذا هو حقها. والتسكين هنا خطأ، يعني التسكين خطأ، كما أن وضع حركة ثانية غير الحركة المستحقة أيضا يعد خطأ. ولا يغرنكم الذي يقول سكن تسلم، هذه حيلة العاجز، حيلة الضعيف الذي لا يعرف، الذي يجهل ولا يريد أن يخطئ فيسكن من أجل أن لا يتضح أمره. وأنت أعلى منزلة من هذا المستوى، ربما تخطئ، نعم، وكل واحد منا يخطئ، بل إن الخطأ هو طريقنا إلى الصواب. فاحرص على أن تحرك أواخر الكلمات التي تتكلم بها إذا تحدثت بالعربية، أو وأنت تتدرب أن تحرك أواخر الكلمات بالحركة الصحيحة، وإن كان مقدار الخطأ في البداية 80% لا بأس، لأن هذه النسبة سوف تتناقص، أو 90% أو 100%، لأن هذه النسبة سوف تتناقص مع التدريب ومع إعمال الذهن والعقل والتفكير والتأمل في الخطأ وسببه ونوع الصواب. ومن الله العون والتيسير. طيب، هنا نكون قد انتهينا من المدخل الثاني في علم النحو. وأنا عمدا يا إخواني قد أطلت الحديث في هذين المدخلين. المدخل الأول سهل ويسير، وهو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. والمدخل الثاني هو المعرب والمبني. المعرب والمبني يا إخواني أصل من الأصول، أساس. وأنا أدعوكم الآن بكل صدق، وكل واحد خصيم نفسه منكم، إذا كنت ما فهمت شيئا فيما مضى فارجع واقرأ المذكرة التي وزعت عليكم، اقرأها مرة ثانية، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل. لا تتجاوز هذا المدخل إلا وقد فهمته إلى درجة جيدة. لأنك إذا تجاوزته على ضعف فسوف يستمر الضعف هذا معك في بقية الأبواب. الأبواب الباقية سهلة جدا يا إخواني. الأبواب الباقية التي هي المواقع الإعرابية، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع، سهلة، ليست صعبة. صحيح أنها طويلة وفيها تفصيلات وتفريعات، لكنها سهلة إذا ضبطت أنت هذا المدخل الذي هو الإعراب والبناء. فإذا ضبطت المعرب والمبني وأحكام الإعراب وعلامات الإعراب فسوف تدخل في بقية الأبواب بيسر وسهولة. يعني هذا المسجد الآن الذي عندنا أين أسسه؟ الأسس التي فيه أينها؟ هل هو هذا الحائط أو هذا الشباك أو هذا البلاط أو هذا اللون الأبيض؟ هذه كلها يعني تابعة للأسس. الأسس أينها؟ تحت في الأصول، وهذه الأعمدة التي تحمل هذا البناء، هذه الأصول. المعرب المبني هو هذه الأصول، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر والمفعول به والمضاف والحال والتمييز والتوابع، هذه مثل الطوب الذي تضعه إذا أحسنت وضع الأساس. فإذا كان الأساس ضعيفا فسوف يعني يسقط هذا الأساس وما بني عليه، وإذا كان الأساس قويا تحمل ضعف ما عليه، لأن الضعيف الذي عليه يمكنك أن تغيره وتبدله، لكن إذا كان الأساس ضعيفا فتحتاج إلى أن تعيد البناء من جديد. طيب نبدأ الآن في الحديث عن المواقع الإعرابية، تفضل يا أخي. أيهما أفضل؟ أي أقوى الحركات في الصوت يعني؟ أي الياء أقواها وأثقلها، ثم الواو ثم الألف. نعم صحيح. نعم لا، هذا ليس له علاقة بالقوة والضعف، له علاقة بخصائص اللفظ الصوتية. يعني الصوت للألف لا يمكن أن تتحرك أبدا، وإذا تحركت تغيرت إلى حرف آخر. يعني مثلا لما تقول فتى وتريد أن تحرك الألف في فتى بالضمة، تلقائيا ستتحول الألف إلى واو تلقائيا، لأن الألف هذا هو طبعها، يعني هذا هو وضعها الصوتي أنها لا تتحرك، فليس لها علاقة أو صلة بكونها ضعيفة أو قوية. طيب تفضل يا أخي. أوه طيب، هذا سؤال جيد. يقول لماذا سمي الاسم المنقوص منقوصا؟ يعني كأنه يقول أنت يعني جزاك الله خيرا علمتنا لماذا سمي الاسم المقصور مقصورا، صح؟ لكن ما علمتنا لماذا سمي المنقوص منقوصا. باختصار، المنقوص سمي منقوصا لأنها تحذف منه الياء عند تجرده من الألف والإضافة، من أل التعريف والإضافة. يعني مثلا القاضي، إذا جرت القاضي من أل التعريف، من أل التعريف، ستقول جاء قاض بالتنوين، صحيح، جاء قاض من القضاة. سمي منقوصا لأنه تحذف منه الياء عند تجرده من أل والإضافة، نقصت منه الياء، تنقص منه الياء، كأنك أخذت منه الياء فسمي منقوصا. مثل جاء القاضي، هذا فيه أل، الياء مثبتة موجودة، لكن لما تحذف أل ولا تضيفه إلى شيء، ما تقول قاضي المدينة، قاضي القرية، قاضي الاستئناف، قاضي المحكمة، ما تضيفه، تجعله كلمة واحدة قاض، فإنك تحذف الياء وتعوض عنها التنوين، تنوين الكسر، لا تسأل أرجوك، وتعوض عنها تنوين الكسر، فتقول جاء قاض. أين الياء؟ نقصت، ولذلك سمي الاسم هذا منقوصا. قال الله جل وعلا فاقض ما أنت قاض، ولكل ها الوهاد ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد بالتنوين هاد بالتنوين مع أن إعرابها الرفع حقها الرفع لكن لأنها جردت من ألو الإضافة فنقصت الياء فسمي الاسم منقوصا والله أعلم. طيب الآن سنبدأ بالحديث عن المواقع العربية وأول المواقع العربية هو المرفوعات وسنعود إلى الكتاب أو إلى المتن من أجل الاستمرار على المنهج وعلى يعني الترتيب بقدر الإمكان الذي ذكره ابن آج الروم عليه رحمة الله. لماذا نبدأ بالمرفوعات؟ لماذا ما بدأنا بالمنصوبات أو المجرورات أو التوابع؟ لا ليس لأنها أقوى لأنها الأصل صحيح لأنها الأصل الأصل في الاسم أن يكون مرفوعا الأصل في الاسم أن يكون مرفوعا والأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا فالرفع أصل في الإعراب في المعربات ولذلك المبتدأ لما تقول محمد كريم محمد مبتدأ حكمه مرفوع لماذا مرفوع يعني مبتدأ يعني ما قبله شيء أثر فيه فغير إعرابه فحقه أن يكون مرفوعا ولذلك الأصل في الأسماء والأفعال المعربة أن تكون مرفوعة فإذا نصبت أو جزمت الفعل المضارع أو جررت الاسم فلا بد من مؤثر يعني لا بد من مغير للرفع واضح ولذلك المرفوعات هي الأصل وهي التي يبدأ فيها الحديث عن المواقع الإعرابية. طيب يقول الأج الرومي رحمة الله عليه المرفوعات سبعة وهي في الحقيقة أربعة وسيتم الآن يعني اختصارها إلى أربعة كما يعني سيظهر إن شاء الله. المرفوعات سبعة هي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهذا هو نائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا فيه يعني استجلاب بعض الأبواب المتأخرة مما قد يورث إشكالا بتكرار الحديث عنها ولذلك نحن سنختصرها إلى أربعة أبواب هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر أربعة مواقع هذه التي لا تكون إلا مرفوعة الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. طيب ما الذي زاد هنا؟ زاد اسم كان واسم كان يا إخواني هو مبتدأ لكنه تأثر بكان وسوف يعني نأخذه من هذا المدخل أنه كان في السابق مبتدأ فتغير إلى اسم كان فدراسته ستكون فرعا عن دراسة المبتدأ. اسم خبر إن خبر إن هو كان خبرا للمبتدأ في السابق فدخلت عليه إن فتغير إذن هو خبر في الأصل وسندرسه على أنه فرع عن المبتدأ والخبر. ثم التوابع الأربعة هذه ليس لها حكم إعرابي ثابت يعني ليست دائما مرفوعة ووضعها هنا على أنها يعني موقع إعرابي ثابت على أنها مع المرفوعات فيه بعض التجوز من الأجر الرومي عليه رحمة الله لأن التوابع توابع لأن التوابع توابع بدون تنوين، لأن التوابع توابع يعني تتبع ليس لها موقع إعرابي. أسألكم الآن، هل العطف أو النعت أو التوكيد أو البدل دائما مرفوعة؟ هل هي دائما مرفوعة؟ لا، ليست مرفوعة، وإنما تكون مرفوعة وتكون منصوبة وتكون مجرورة. إذن وضعها على أنها مع المرفوعات فيه تجوز، والذي سنتناوله نحن أننا سنرجئ الحديث عن التوابع إلى أن ننتهي من المواقع الثلاثة، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ثم نأخذ التوابع بعد ما نعرف أحكام المتبوع في التوابع هذه، لأن حكم التابع مبني على حكم المتبوع، والمتبوع حتما سيكون إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أنتم معي يا أخواني؟ واضح؟ طيب، أنا أريد أن أقنعكم أن الأبواب النحوية المرفوعة أربعة: رفع الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر، والبقية هي فروع عنها وليست أصولا في المرفوعات. طيب، بدأ بالباب الأول فقال: باب الفاعل، وعرفه قائلا: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ليس أي فعل، فعله هو فعل الاسم هذا. وهذا يعني تعبير دقيق لابد أن ننتبه إليه، لكنني أسألكم الآن من خلال التعريف: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، جملة الفاعل ستكون تبدأ بماذا؟ بفعل ثم يأتي الفاعل، يعني أن الفاعل لابد أن يكون مسبوقا بفعله. هذا يعني تعريف المؤلف هنا بحسب الترتيب، بحسب الشكل، لكن من حيث المعنى، من حيث التفكير، المخ، يعني إذا أردت أن تحرك مخك ولا تعتمد على ترتيب الجملة ظاهرا، سيكون الفاعل هو الاسم الذي يدل على من فعل الفعل، الاسم الذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به، فالذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به هو الفاعل. وسأبين يعني هذا من الوجهين. الأمر المفيد في هذا والأمر السهل أننا لا نواجه صعوبة كبيرة وإشكالا كثيرا في فهم الفاعل، فأنت تريد يعني يراد منك أو تريد لنفسك أن تفكر قليلا من أجل أن تحدد الفاعل، والمعين لك في هذا الجانب هو المعنى، فافهم المعنى ثم ضع يدك على الكلمة التي تدل على من فعل الفعل وقل هذا هو الفاعل، لكن لا بد أن يكون الفاعل مسبوقا بفعله، مسبوقا بفعله. ولذلك قال المؤلف هنا: المذكور هو الاسم ماذا؟ المرفوع. هذا حكما، حكمه أنه مرفوع، نوعه أنه اسم، وحكمه أنه مرفوع. ترتيبه من حيث الجملة: المذكور قبله فعله، الذي يعني ذكر قبله فعله. فأنت تقول مثلا: جلس محمد، قدم صالح. فمحمد هو الفاعل وصالح هو الفاعل، وكل واحد من يعني التعريفين أو الضابطين يصدق عليه، فهو اسم مرفوع مذكور قبله فعله، فعل محمد هو الجلوس، وفعل صالح هو القدوم، وهنا ذكر قبله الفعل، ما ذكر هو قبل الفعل. أو الذي من حيث المعنى: من الذي جلس؟ من الذي فعل الجلوس؟ محمد. من الذي فعل القدوم من حيث المعنى، حيث الفهم؟ فهو صالح. إذن محمد وصالح فاعل من حيث الترتيب ومن حيث الفهم والمعنى. طيب، لماذا ينص النحويون على أن الفاعل لا بد أن يكون مذكورا بعد الفعل، أو لا بد أن يكون مذكورا قبله فعله؟ لماذا؟ لأنك لو قلبت الترتيب وقلت محمد جلس وصالح قدم، هنا ستسأل نفسك أنت من حيث المعنى، انتبهوا، من حيث المعنى تغير شيء؟ ما تغير شيء من حيث المعنى. من اللي جلس؟ محمد. هنا من اللي جلس؟ هو نفسه محمد. هنا من الذي قدم؟ صالح، معنويا. لكن الفاعل لابد أن يكون فيه الجانب المعنوي وجانب الترتيب، تقديم الفعل على الفاعل. هنا الذي قدم صالح وهنا الذي قدم صالح. طيب، إذا محمد هنا ستعربه فاعلا كما أنك عربته هنا فاعلا. هل هذا صحيح؟ أعيد مرة ثانية وأعتذر للإطالة، أختم هذه فقط وأصدع بها رؤوسكم وننتهي إن شاء الله. هنا الذي قدم، الذي جلس محمد، هنا الذي جلس محمد. إذا محمد هنا فاعل ومحمد هنا فاعل، لأنه ماذا؟ أليس هو الذي جلس؟ ليس محمد هو الذي جلس؟ بلى. أليس محمد هو الذي جلس؟ بلى. طيب، لماذا هنا أعربناه فاعلا وهنا أنتم اعترضتم على إعرابه فاعلا؟ صحيح، لأن الفاعل من أحكامه أنه لا بد أن يكون بعد الفعل ليس قبله، ما يتقدم عليه. طيب، إذا تقدم عليه مثل هذا المثال مثلا، كيف سأتعامل معه؟ سيكون مبتدأ لأنني أنا ابتدأت به الجملة، وصارت الجملة هنا جملة اسمية، لكن الجملة هنا جملة فعلية، فهنا مبتدأ وليس فاعلا. طيب، أين الفاعل هنا؟ أين الفاعل هنا؟ ما دام نحن الآن على اتفاق على أنه ليس فاعلا من حيث الإعراب، وإن كان في المعنى هو الذي جلس، لكن يعني اختل فيه إشكال الترتيب مكانه. أين الفاعل هنا؟ هذا مبتدأ الآن، مبتدأ مرفوع على رفع الضمة، وجلس فعل ماضي مبني على الفتح. أين الجملة؟ أين الفاعل؟ أين فاعل جلس؟ الآن عندنا فعل ما له فاعل، ولا وهو جلس ما في فاعل. هل يوجد عقلا فعل بلا فاعل؟ إلا عند الملحدين الذين يرون أن هذا الكون بلا خالق، هذه المخلوقات كلها بلا خالق. لكن نحن الحمد لله مؤمنون موحدون، فلكل فعل فاعل. أين فاعل جلس؟ نعم، ستقول ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، ستتعامل على أن هذا مبتدأ وهذه جملة الخبر كما سيأتي لاحقا. إذن الفاعل هو الاسم الذي يدل على من فعل الفعل، لكن لا بد أن يكون واقعا بعد الفعل وليس قبله، فإذا وقع قبله فهو مبتدأ أو أي إعراب آخر، لكنه حتما ليس فاعلا. فمن أحكام الفاعل أنه لا يتقدم على فعله، لا يتقدم على فعله. آخر يعني فائدة في هذا، هل يلزم من هذا أن يكون الفاعل بعد فعله مباشرة؟ هل يلزم من هذا أن يكون الفاعل بعد فعله مباشرة، أو يمكن أن يفصل بينهما بفاصل أو بفواصل كثيرة؟ أي الإجابة؟ هل يلزم أن يكون بعده مباشرة؟ الجواب لا، يمكن أن يكون الفعل في أول الجملة والفاعل بعد عدة فواصل، كأن تقول مثلا نعم جلس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه عشاء يوم الأحد العاشر من شهر الله المحرم للاستماع لدرس النحو في شرح الآج الرومية. طلبة علم، أين الفاعل؟ طلبة، بعد كم فاصل بينه وبين فعله الذي هو جلس؟ احسبوها. إذا لا يلزم، هو شرطه أن لا يتقدم قبله، لكن ليس شرطا أن ينفصل عنه ولو بعدد يعني كثير وكبير من الفواصل. وللحديث تتمة إن شاء الله تعالى غدا. جزاكم الله كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.